على أمل لقاء بكم صباحا إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلى كده تليفوني الوقت نرى سعد اللي في القناة قالت لي تعالى نعمل سلامي في حالة خطأ أعمل مش ما يجي معايا يا أبو محمد أبو عارف محمد اللي قاله في الخياطة مش ليه بنت الخياطة